فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المؤمن عندما يريد إرادة عندما يريد إمامة عن الطريق يقول لا إله إلا الله ثم يميته استنادا إلى أن الإمام سبع وعشرون شعبة، فهل من الإمام إلى لا إله إلا الله؟ هم اللازم قول لا إله إلا الله ينطبق مع إزالة الأذى عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم.